كثير منا نسمع بالأربعة الأشهر الحرم ولكن لا يعرفون ما معنى الحرم. نرجو توضيح الأشهر الحرم. الحرم جمع حرام، ومعنى أن الحرم في الإسلام والمعاصي تحريم أشد من الشهور الأخرى، لأن الحرم في مكان المعاصي تحريم أشد من تحريم في جدة والطائف ونحو ذلك. هي أشهر معظمة قد حرم الله فيها القتال بين الناس، وحرم فيها المعاصي أكثر أجل من تحريمها في غيرها.